يقول عبارة العاقل هم من يكونون عصى بأنفسهم لا تعصيب بالغير ولا من الغير، هل هذه صحيحة؟ العصبة بالغير بنت مع ابن، ومع الغير أخت مع بنت، فعبارة المصنف ولا عقل على أنثى أخسر بكثير. يقول كيف نقول المخالف للدين ليس من أهل مصر وبطالب هو أبرز من نصر المسلم بمكة؟ وما نصر عشان دينه، نصره من أجل نسبه لأنه من قرابته. يقول ما هو ضابط الفقر في العاقلة؟ الذي لا يملك شيء يزكيه هذا يعتبر فقير. يعني لو مثلا طالب في الجامعة لما أتى شهر رمضان ما عنده شيء يخرج زكاة، يقول ما عندي شيء يعني. لكن لو شخص عنده في البنك 100,000 يريد يخرج زكاة نقول هذا غني. يقول إذا كانت الأنثى عاصفة بالنفس فلتتحمل عاقلة. ايش تقول سليمان؟ ها الرحب يقول ليس في النساء طر عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. الجهات الأربع كلهم ذكور، يتصور الإناث فقط في المعتقة، وهؤلاء قال ولا على أنثى. يقول يدخل قول عمودي نسل في قول عصبات كلهم؟ يدخل، لكن ساق المصنف على وجه الخصوص لوجود الخلاف هل يدخلون أو ما يدخلون، فقال حتى عمودي نسبه يعني يدخلون، وإن كان عصباته يكفي. لذلك قلنا في عمودي النسب جهتان من العصبة، البنوة والأبوة. يقول كيف تقسم الدية العصبة، وهل تصح دفع جاني المال الخاص إذا صار مقتدرا؟ يأتي إن شاء الله كل هذا درس غدا. اليوم من هم العاصبة فقط، من هم العاقلة؟ في عندكم بعض النسخ فجعل الحلال حراما كذا، لا هي العكس، فجعل الحرام حلالا. وفي عندكم الحديث الثاني يقف ها ويوقف، يعني صيغة الإله يقول الزوج والله ما أجامعك أو لا طائك 4 أشهر أو 3 أشهر أو شهر. نعم. يقول ما الحكم لو ترك الوطن من غير حلف، هل له حكم الإله؟ لا، يعني لو امرأة قالت إن زوجي له شهر ما وطئني وأنا متضررة من هذا كثيرا، فللقاضي أن يفسخ. أما في الإله لو قال والله ما أعطاها 4 أشهر واشتكت عند القاضي وقالت أنه آلى أنه لا يطأني 4 أشهر وأنا الآن متضررة، أقول انتظري حتى تنقضي 4 أشهر. يقول هل يدخل إلى في قوله تعالى وهجرون في المضاجع؟ لا، الهجر هنا من غير حلف، أول ما يكون حلف نسميه إلى شرعا. لا تثريب عليكم اليوم. صحيح. نعم جاسر. نعم. ها الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إله حق أو بحق. صحيح. لا يسمعون، هذه بس ما هي اسم، لا يسمعون فيها لغو، يسمع فعل مضارع. نعم. لا ظلم اليوم. نعم. هذه معطوفة على، احنا وش قلنا لازم يكون اسمها ايش؟ نكرة. الظليم معرفة. نعم. لا خير في كثير من نجواهم. صحيح. والخبر وين؟ لا الغالب الحذف. لا فارغ ولا بكر. هذا من أي نوع؟ ها؟ تكررت مباشرة. لا فارغ ولا بكر. ها؟ ها؟ ها؟ آه لا إكراه في الدين. صح. صحيح. لا لا يقضى ولا يخفف هذا فعل مضارع. ها؟ لا تثريب قالوها. ها؟ كيف؟ بيع فيه ولا خلة. ها؟ لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. نعم. من أي نوع؟ ها؟ تكررت. نعم. نعم. ها؟ فمقام لكم. صحيح. نعم. صحيح. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صحيح. من أي نوع هذه؟ تكررت مباشرة. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. ينفع لا مقطوع ولا ممنوع. صحيح. نعم. لا ريب فيه. صحيح. نعم. ها ها نعم. ها وان الكافرين لا مولى لهم. صحيح. نعم. ها لا قوة ولا دخل جنة. قلت ما شاء الله لا قوة. هذا من أي نوع؟ الأول ولا الثاني ولا الثالث؟ ها من النوع الأول يعني باشرتها ولم تتكرر. لا نعم. نعم. لا تقوم. لا فعل هذا تقوم. لا لا يمسهم فعل لازم اسم. نعم. ها نعم. لا الشمس ينبغي لا تدركها القمر ولا الليل سابق النهار. من أي نوع؟ باشرتها وتكررت وجاز الغاها. نعم. نعم. ها ايش؟ لا تزر فعل هذه. نعم. امين. نعم. نعم. اي لا في غرع ما يزفون. نعم. ها نعم. اي لا اله الا انت. صحيح. نعم. هذا لا يثر الأرض ولا تسقي الحرث. صحيح. من أي نوع؟ ها كرر. لا عاصم لو نمر. نعم. نعم. إن وأيضا في الآية إنهم لا أيمان لهم. لا أيمان. لا تبصر فعلا. نعم. أقسم فعل. نعم. لا هن حلنهم ولا هم. لا الضمائر معارف لا نكرات. معرفة نبغى نكرة. نعم. نعم حميد. ها ها لا يكره في الدين. نعم. شبعان قال لا. ها لا غالب لكم اليوم ولا لا ناصرة. نعم. لم بدل. نعم لم بدل كلمات الله. نعم. ها صحيح. لا كيل لكم عندي. صحيح. نعم. ها سبحان قال لا علم لنا. صحيح. يقول ما إعراب لا ظليل ولا يغني من اللهب. هذه بدل إلى ظل ذي إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني بدلا، يعني انطلقوا إلى شيء لا ظليل ولا يغني من الله. ماذا نأخذ من قول المصنف كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمته ديته؟ يزم الدية في الجناية مطلقا، أي شيء عمد خطأ شفى عمد كذا. طيب سمراني، الدية العمد على من؟ الدية العمد على من؟ ها؟ الجاني نفسه هو يدفعها من ماله الخاص كذا. طيب وشبه العمد أو الخطأ؟ العاقلة. كيف العاقلة؟ يعني هو ما يتحمل شيء، يعني يقتل ولا يتحمل شيء، شبه العمد وخطأ ما يتحمل شيء. تمام. طيب يا نايف، ما هو الذي يدفع فورا من الدية، وما الذي الدية التي لا تدفع فورا؟ العمد فورا يدفعها، ما الجاني؟ موجهة. كيف موجهة السنوات؟ يعني لو كان 300,000 تمام، نقول العاقلة كل سنة يدفع 100,000 ما تلزم سنة واحدة. صحيح. طيب تحضر الدرس يا أبو بسام. طيب لماذا قال المصنف اتفق على أن تفسير الشغار من وجه آخر عن نافع؟ ما هو التفسير الآخر؟ أن يزوج بدون مهر. صحيح. ها؟ نعم صحيح زي ما قال بسام. الشغار في تعريفه أنت الصحيح أنه بدون مهر، سواء بزوجة مقابل زوجة أو زوجة بدون مهر. مثل الشيخ نايف، ولا نريد مهر أبدا. طيب لو قال ريال مؤجل ما يكون شغال. صحيح. طيب يا شمراني، لو شخص، لو امرأة تزوجت وانجبت بطفلين ثم أتت وسألتك قالت والدي أجبرني على الزواج، أنا ما أريد الزوج هذا، ماذا تفعل؟ ايش تسوي؟ ايش تقول لها؟ ها؟ طيب قبل تخير وش تسألها وش تقول لها؟ ها؟ كنت راضية؟ لا. نعم يا حبيب. باطل؟ لا. نعم عبد الله محمد؟ لا. ما تسيب بكرة ما تسأل. نعم حمزة؟ لا. هذا في كيفية التخيير نتكلم بس الحين. لو واحد الآن وانت طالع من الحرم جاتك وحدة قالت لكم أنا زوجي ما أبغاه وأبوي أكرهني على الزواج منه، ولكن أبوي مات بعد شهر، يوم مات الحين أبوي بعد شهر فكوني منه، وش تقول لها؟ نعم حازمي. ها؟ لا. ايش تقول لها؟ ها؟ لا قبل او شيء نقول عندك شيء يثبت انك مكرهه ولا لا؟ لان اكثر النساء يقول اكرهت وما اكرهت. اذا قالت ما عندي نقول لها تبقين على عقدك، اذا اردت ان تخالعي بكيف خالعي. اذا قالت هي عندي شهود يشهدون وقت عقد النكاح انا اقول ما اريده، نقول اعطوني الشهود، فاذا شهدوا بانها مكرهه نفرق بينهم. طيب يا حمزة يا مصعب، إذا فرقنا بينهم الزوج ماذا له؟ ما لا شيء. طيب الزوج اخذتوها وعط مني ليه؟ ها ايوه خلاص تخير. قالت ما اريده وقلت تبقى حقي انا. ايش تقول عليه؟ اذا قبل الدخول لها النصف وبعد الدخول هي لها المهر المستحل فرجها. وهو ليش هو يقول الزوجة الحين يقول لي خليفة ها ايه وش له؟ يرجع الى من غره هو ياخذ المهر والحرمة تقول انا وش لي بعد يوم درس الحرمة احنا اعطينا ذا المهر كتب انا ابغى قروش ها ياخذت المهر الاول وهو بما استحل من فرجها ويطالب بقروش ها جامعه جاه ولدين يرجع لمن غره هنا تمام. شوف الإسلام ما في حق يضيع لأحد أبدا. هذا رجع لذا حتى يرجع حتى يغرم من الكذاب أو الخادع أو الذي لم يثبت بينه.